جزاكم الله بالخير. الظاهر ريحة الباتكس مزعجتكم شوي. قال انا تعودت على المسجد اليوم انا والإدارة شيل وحط، جزاهم الله خير ونشكرهم بالمناسبة على المبادرة السريعة في فرس المسجد. انا احس بروحانية في المسجد اكثر من غيره، لكن خلوكم حول هالبيبان الدرايش. الله يطول عمرك بيض الله وجهك. لا ان شاء الله، الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو لقاؤنا إن شاء الله تعالى، طبعا الثالث من بدينا، لكنها اللقاء الثاني من الوزير الأول وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أحب أن أؤكد وأكرر، طبعا أنا أمسي على كل من يشاهدنا من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات، وحقيقة ممنون لهم من رسائلهم وتواصلهم ودعائهم وتفاعلهم الكبير، وهذا ليس بغريب. وأنا أقول نحن خاصة اليوم واللقاء الماضي نتحدث عن أفضل مخلوق بعد الأنبياء والرسل. إذا جئت تتكلم عن أصلب رجل، الرجل الذي وقف بصلابة وبقوة، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى اليوم، لن تجد أحد وقف بعد الأنبياء والرسل إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ما عرف التاريخ فيما اعرف وفيما وصلت اليه من قراءة واطلاع ان رجلا استطاع ان يعيد الامة، كيان الامة، وان يثبت ايمان الامة بعد الانبياء والرسل مثل ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ولذلك هذه الشخصية العظيمة، شيخ الاسلام الاول وكبيرهم، الرجل العظيم ابو بكر الصديق، حنا ذكرنا بداية في نشأته واسمه وسيرته ومواقفه او بعض مواقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرنا ذلك الموقف العظيم يوم دخل في الغار وهو يضع يده او اصبعه حتى لا يأتي شيء يلدغ النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ان النبي يقول ابعث انا وابو بكر وعمر هكذا. طبعا الروايتين هاتين كلاهما ايضا فيهما ضعف في الاسناد، لاننا التزمنا معكم ومع المشاهدين ان نبين الضعف. ولا زلت اقول اهل الحديث اليوم يروون خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في روايات مرسلة وروايات منقطعة وروايات فيها ضعف، لكنها من جملة الاخبار تذكر بشرط ان ينبه على ضعفها وان لا يكون يبنى عليها حكم، يعني ما فيها مصلحة للناس لا في دين ولا في دنيا، واذا وجد ما يغني عنها من الصحاح فذلك افضل واسلم. فحنا هذا منهجنا ان شاء الله تعالى فيما يتعلق في هذا الطرح ان شاء الله تعالى. ايضا ذكرنا ذلك الموقف الذي دخل ابو بكر الصديق رضي الله عنه والنبي يصلي الصبح. سألني الاخ سعود في اللقاء الماضي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من صلى، من اصبح منكم اليوم صائما، ومن عاد مريضا، ومن شيع جنازة، ومن تصدق بصدقة. الرواية اللي ورد فيها الاربعة هذه رواية صحيحة في مسلم يرويها ابو هريرة. اما الرواية التي ذكرتها فهي رواية ايضا صحيحة ذكرت في السير، ذكرها الطبري في كتاب الرياض النظرة في مناقب العشرة، وكلا الروايتين صحيحة. لكن تلك الرواية كان فيها الحوار مع عمر بن الخطاب في المسجد، والرواية التي اشار لها اخي وسألني عنها الاسبوع الماضي هي رواية ايضا صحيحة في صحيح مسلم يرويها ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. انا اليوم ساتكلم ولا زلت اكرر، انا ودي عيالي وبناتي وانتم ترى الهدف. انا ما جيت هنا والزمتكم في المسجد، ليس الزاما لكن ارتياحا في هذا المسجد، مسألة ان نسرد قصص. انا ماني بقصاص، ولسنا جايين نقول كان يا مكان، ما هي بحكايات اطفال. حنا نتكلم والهدف الرئيسي الذي اضع امام عيني اليوم، لما ذكرت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم سنذكر ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وما يفتح الله علينا من باقي الوقت، قصدنا من ذلك الهدف الاكبر عودة الانتماء الى الاسلام. يجب ان يكون عندنا اليوم، عندنا ازمة في القدوة، ازمات في القدوة. اكبر دليل شف اليوم لما يخرج موضات معينة او مشاهير احيانا حتى غير مسلمين او في اشياء ليست حتى من قيم ما تعود عليه الناس، قيم العرب فضلا عن قيم الاسلام، تجدهم يبرزونهم ويضعونهم الرأس ورأس الهرم والجهة التي لابد ان تقتدى بها وان تتبع. فهدفنا، وانا ودي من عيالي ومن شبابنا ومنكم انتم وممن يشاهدنا، ان يكون الهدف الاول رجعة الانتماء الى هذا الاسلام. نرجع لابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. انا احب الحقيقة نوع او اسلوب الحوار، ويمكن اخ ابو سعود وغيره المعلمين، لان فيها نوع من التنشيط، لكن احيانا ضيق الوقت يلزمني بمحاولة السرعة والاسترسال فيما ان شاء الله تعالى يفقد الحديث ان شاء الله تعالى جماله وقضية انتباه الموجودين. اولا انا بس ودي اسأل سؤال، من يذكر لي اسم ابو بكر الصديق على عجالة؟ اي نعم، شو اسمه؟ ابو قحافة. وش اسمه؟ عثمان. فعبد الله بن ابي قحافة الذي هو عثمان هو ابو بكر الصديق. ويقول لي احد الاخوة اتصل بي الاسبوع الماضي يقول والله العظيم اني اول مرة ادري ان اسمه ابو بكر عبد الله. وهذا يمكن تقصيرنا احنا كدعاة وكطلبة علم، وربما تقصير ايضا احيانا البيوت والمعلمين والجهات الاخرى. يجب ان نتفاعل في ان نوصل رسالة الاسلام، وقلتها لكم في اللقاء مو بالماضي، اللي قبل الماضي، لن تقتدي بشخص وانت ما تحبه، ولا يمكن تحب شخص وانت ما تعرفه. فبالتالي هذه معادلة، يجب ان تعرف الشخص، ثم يجب ان تحب ذلك الشخص، ثم بعدين يكون الاقتداء، ويكون كذلك الامتثال بما يأتون به اولئك الافذاذ. عائشة رضي الله عنها تذكر موقف لطيف، وهذا الموقف يصلح لخواتي وبناتي والازواج عموما. حصل يعني خلنا نقول مشكلة بين عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة زعلت من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها الرسول من ترضين يحكم بيننا؟ جيبين حكم يكون بيني وبينك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ترضين ابو عبيدة؟ قالت لا، ابو عبيدة صديقك ورجال طيب، ولو حكمته بيننا حكم لك ولا حكم لي. فقال من تريدين؟ قالت اريد ابي ابو بكر. وهذا فيه دلالة بعد، انا اقول للبنات والزوجات احيانا بعض المشاكل دائما تربينا في بيوتنا، المشكلة بين الرجال وزوجته المفروض ما تطلع من جدران الغرفة ولا من اروقة الغرفة، واذا تجاوزنا فلا تطلع من البيت. اليوم بعض المشاكل تخرج الى الام والى الاب والى الانساب والاقارب والاخوات، ويمكن ساعة والخبر منتشر، واليوم ابتلينا بعد بهالسنابات وهالمشاكل، فربما مشكلة بيت او مشكلة تافهة تصل الى الافاق بسبب عدم حكمة اما من الرجل او من المرأة. عائشة رضي الله عنها ارادت ان تضع حكما حتى ترضي طموحها. عائشة طبعا كانت صغيرة السن رضي الله عنها، فذهبت مع النبي عليه الصلاة والسلام الى ابي بكر، فقالت لابو بكر يا ابي اني اريد ان احاكم رسول الله عندك. فغضب ابو بكر، يعني كيف تحاكمين النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاراد ابو بكر ان يضربها، وفي بعض الروايات انه ضربها، يعني كيف تجين تقولي لانها قالت للرسول تكلم يا محمد ولا تقل الا حقا، وهل يقول النبي الا حق؟ ولذلك انا اقول لاخواني الازواج اصبروا على النساء، المرأة احيانا تحتاج لحظة الغضب الى هدوء الطرف الثاني، الى استيعاب الموضوع. ترى ليست الرجولة في سرعة ردك ولا في سرعة ردة فعلك العكسية، ممكن تصل الى السب او الضرب او الشتم. العاقل هو الذي يأخذ الامور بهدوء تام، ثم يفلترها، وبعدين يحاول ترجمة الموضوع، ثم بعد ذلك يحل الاشكال. ولذلك لما قالت لابو بكر هالكلام دفع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، يعني حال بين ابو بكر انه ما يضرب عائشة. ورجعت عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام وتصالحت هي واياه، ومر ابو بكر مرهم يضحكون، قال ادخلتماني في حربكما او في مشكلتكما، فلماذا لم تدخلاني في سلمكما؟ دخلتوني يوم المشكلة، طيب بشرون انكم تصالحتوا وان اموركم زانت حتى لا اشيل هم. وهذه نقطة اخرى يجب ان يكون في دور يا جماعة، تعرض علينا مشاكل اسرية زوجية احيانا تصل الى الطلاق في اسباب تافية، او احيانا تدخل الاب او الام بطريقة الحقيقة غير صحيحة فيفسدان الامر. الله يقول فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد ايش؟ اصلاحا، بشرط تكون فيه نية اصلاح، يوفق الله بينهما. انا اجزم اليوم الان انه يشاهدني عشرات بل مئات من بناتنا اللي جالسة عند اهلها بسبب موقف تافه بينها وبين زوجها، ويمكنها هي تنتظر انه يتصل والعكس صحيح. او احيانا تدخل بعض الاباء، وانا اقول للاباء احنا عهدنا الاباء ان شاء الله دائما عندهم الحكمة والنظرة البعيدة، لكن للأسف احيانا بعض الامهات بعض الاباء بعيد الحكمة تماما، وربما سبب من الاشكال الكبير ما يفرق اسرة. وانا اقول للزوج والزوجة اذا تعدت مشكلتك بيتك تحمل النتيجة، ربما يضيع العيال، وربما انت تندم والله يا جماعة بعض الناس يطلق احيانا في لحظة غضب، ثم بعدين يجي خبر ان فلانة زوجته تزوجت، قال من خذاها؟ قال خذاها فلان. ليش؟ قال وصفت له كذا، فيها من الجمال، فيها ادب، فيها دين. هو يغار ويندم، واذا جلس يفكر قال صحيح كيف انا فرطت في ام عيالي او زوجتي او في من تزوجتها. وحتى لو فرضنا ان في نقص من احد الطرفين، ما في احد كامل. ولذلك هذا الموقف، موقف ابو بكر الصديق وعائشة رضي الله عنها، يعطينا رسالة الى بيوتنا وللازواج. خذوا هذا الموقف الاخر، هذه مواقف تدلكم على كمية الحب الكبيرة بين الطرفين، بين رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما سمعتم اسمه صلوا عليه وسلموا تسليما. وثقوا انها الصلاة تراها تبلغ نبيكم، ان صلاتكم تبلغني، فيرد عليكم السلام ويصلي علينا. احنا جالسين في الرياض ولا في العمارية ولا في حايل ولا في طريف ولا في اي مكان في الدنيا، ترى صلاتك اذا خرجت من مكانك بلغت محمد في طيبة عند قبره، ورد عليك الصلاة ورد عليك السلام. بل اعظم من ذلك، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربيعة بن كعب الاسلمي مرة حصل بينه وبين ابو بكر مشادة، يقولونها عند ارض، في ارض ابو بكر يقول حدودها لي، والصحابي الجليل ربيعة يقول لا حدودها لي انا. فتلفظ ابو بكر بكلمة كرهها ربيعة، كرهها ولم يتقبل تلك الكلمة. حس ابو بكر الصديق انه اخطأ في حق ربيعة، فقال له ردها علي، يعني ردها علي وتحلل، خذ حقك مني الان، اقتص مني ثم ننتهي. قال ربيعة والله لا اردها عليك. ربيعة ما يبغى يرد، لانه عيب اني ارد على شيخ المسلمين ابو بكر الصديق، ولا يريد ان يردها عليه. قال ابو بكر ان لم تردها علي اشتكيتك الى النبي، هل تريد ان الله يحاسبني بها يوم القيامة؟ انت ما تبي تردها الان عشان تاخذها يوم القيامة؟ فراح ربيعة ولا رد على ابو بكر. ربيعة التفت الى قبيلته، ويوم التفت عليهم ابو بكر راح، قال القبيلة ماذا يريد ابو بكر منك؟ يتكلم عليك كلام تكرهه، ويقول براح اشتكيك للنبي عليه الصلاة والسلام. قال اسكتوا، ما تدرون من هذا؟ هذا الصديق، والله لا يلتفت علينا الان ويشوفكم تحرضوني ان يغضب. واذا غضب ابو بكر غضب رسول الله، واذا غضب صلى الله عليه وسلم غضب الله لغضب رسوله ولغضب ابي بكر الصديق. فينزل الله فيني قرآن يتلى الى قيام الساعة، والله ما تنفعوني يا قبيلتي، اسكتوا ولا يسمعكم، يسمعكم ابو بكر الصديق. لاحظوا الراوي وش قال، انا بركز على النقطة ودي اوقف معها. قال كلمة كرهها، انا ادور في الروايات الى اليوم، لا الراوي قال وش الكلمة، ولا ابو بكر قال الكلمة، ولا ربيعة قال الكلمة. يا جماعة احنا احيانا في ناس نمامين، ناس اهل بهتان، ترفع السماعة وتقعد تقرقر لها ساعة، تفر على الجارات واللي معها في الوظيفة وبعض جماعتها، وتحش في فلانة وتغتاب وتكذب وتفتري وتبهت. والكلام البذيء، الكلام اللي مو طيب، ترى ورد في الاحاديث ان اخر الزمان يكون سلام الناس سب. واليوم بعض شبابنا الله يعفو عنه وعنهم يهديهم يمد يده لا الله يلعن كذا، وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة خذها قاعدة، تبغى تعرف ميزانك في الايمان، ليس المؤمن، وش يا رسول الله؟ ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. اذا كان عندك طعن وسب ولعن وفحش وبذاء في لسانك فانت ناقص الايمان، وراجع نفسك، هل اللي ماسك السماعة او ترسل في الواتس او تتكلم على علانة وفلانة، هذه تراجع نفسها. ابو بكر الصديق كلمة كرهها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ابو بكر الصديق الى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله انه حدث بيني وبين ربيعة يعني مشكلة، فطلبت منه ان يردها علي ان يردها علي، فما ردها. شوية لربيعة جاي، قال ربيعة الربعة شوفوا انتم بنافعيني، انا بلحق ابو بكر لا تورطوني، وبروح اتسمح منه وتعذر لعل الله يسامحني. وجاء ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم يستمع الى ابو بكر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما شأنك ابو بكر يا ربيعة، وش فيك انت؟ قال يا رسول الله قال لي كلمة كرهتها، وقال ردها علي، قلت والله ما اردها عليك. ابو ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم فهم وش يقصد ربيعة، يعني ربيعة يقول عيب علي

وجملتها. يقول الراوي هو نفسه يروي للنبي: وكانت امها تزينها وتجملها وعيناها تدمع. قال: فاخذتها وقالت لي: يا فلان لا تضيع الامانة. يقول: فلم التفت اليها فاخذتها. يقول: فذهبت ابحث عن بئر لا يعرفه الا الرعاة، ما يعرفها الا ناس قلة. يقول: فلما جئت عند تلك البئر رفعت اليها فنظرت للبنت وهي تمسك بلحيتي وتبكي تقول: يا ابتي لا تضيع الامانة. يقول: فنظرت لها ورحمتها، يعني حسيت برحمة تجاهها، لكنني تذكرت العار. شوفوا الجاهلية يا جماعة. يقول: فاخذت بها فالقيتها فتمسكت في طرف البئر. يقول: فاخذت اضربها بحجر على اطراف اصابعها حتى سقطت. قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هو الراوي، يقول: فالتفت الى رسول الله واذا بلحيته قد اخضلت من دموعه، فقال: والله لو اني امرت ان اقيم حدا على احد فعل فعلا في الجاهلية لاقمته عليك. وحمى الله الامة، بل حمى الله الامة كلها والمرأة بهذا النبي، بهذه الرسالة، بهذه الرحمة. وين تلقى البنت يا اختي يا بنتي ايتها المرأة المباركة؟ احذري احذري، صمي اذانك عن الاعداء الذين والله ما يفكرون. ترى عندنا فئة، عندنا فئة شهوانية جعلت قضية المرأة قضية حوارها، تبدأ بالمرأة وتنتهي بالمرأة مرورا على المرأة ولا في اي نتيجة. اذا جيت تتكلم عن المرأة المعاقة ما يعرفون لها اي كلام، تتكلم عن المرأة التي لها حقوق مسلوبة في المجتمع فلا يتكلمون عنها ولا يبرزون الا الجانب للأسف الشديد الذي يريدونه. لكن نحن بفضل الله ثم بثقتنا بالمرأة الشريفة العفيفة التي هي السواد الاعظم اليوم في المجتمع المسلم، انها ستكون كالحصن وكالقلعة وكالجبل ثباتا في وجه هؤلاء وفي نداءاتهم وفي دعواتهم وفي مطالباتهم التافهة التي لا قيمة لها. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخاف على امته من الفقر. ثم اسمعوا الان، قال النبي، هذا الشاهد من القصة: ايها الناس، ان رجلا خيره الله، ان عبدا، والحديث عند الامام احمد في المسند حديث ابي موهبة، ان عبدا خيره الله بان يعيش في الدنيا او ان يلقى الرفيق الاعلى. الناس لما سمعوا هذا الكلام ما فهموا، ومن عادة الصحابة اذا تكلم النبي الجميع يسكت، والان النبي على المنبر ومريض واخر عمره، الجميع مذعن ما حد يقاطعه. ابو بكر كان في طرف الصف الاول فسمع الرسول يقولها ويرددها: ان عبدا خيره الله بين الدنيا وبين الرفيق الاعلى فاختار الرفيق الاعلى. ما ان قال النبي هالكلمة او العبارة الا سمعوا بكاء ابو بكر وله نحيب، حتى الراوي قال هذا ويبكي ابو بكر. يقولون الصحابة التفتنا حتى الرسول ما قدر يكمل، صوت نحيب ابو بكر بكاءه الشديد جعل المسجد لا يستطيع ان يركز مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بعد ان بكى بكاء طويلا، قال: فديتك بابي، فديتك بامي، فديتك بولدي، فديتك بنفسي، فديتك بمالي. الصحابة: خير، كيف تقاطع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجلس الصحابة يسكتون ابو بكر، يعني كيف تقاطع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا النبي قطع الخطبة ووقف من الكلام اللي كان يوجه فيه الناس، فنظر النبي الى الصحابة قال: ايها الناس، دعوا ابا بكر، ما من احد له يد علينا يعني له فضل علينا الا كافأناه وجازيناه بها في الدنيا الا ابا بكر، فاني والله لم اجد ما اكافئه به ولكني جعلت جزاءه على الله. دعوا لي ابا بكر، كل الابواب على المسجد تغلق الا باب ابو بكر. كان من عادة الصحابة لهم ابواب، كل واحد اللي بيوتهم قريبة من المسجد يفتح له باب من بيته على المسجد. ابو بكر كان له باب، وعمر كان له باب، وعثمان كان له باب، وعلي وطلحة والزبير ومجموعة، اختلف العلماء في عددها. قال: اغلقوا الابواب، كل الابواب الى المسجد هذا تغلق الا باب ابي بكر، اتركوا الباب مفتوح. هذا الباب دلالة لان ابي بكر له المكانة العليا، افتحوا الباب لابي بكر. ولا تقولوا في ابي بكر شيء، كلكم لكم فضل فرددناه لكم في الدنيا الا ابو بكر فاني لم اجد له ما ارد له فضله، ولكني جعلت جزاءه على الله جل في علاه. والله نتمنى يا جماعة، نتمنى حقيقة يكون لنا ولو فضلة في تقديم عمل بينك وبين الله، يكون جزاءك مو في الدنيا. بعضنا ينتظر جزاء وشكور، يا اخي لا تنتظر من احد لا جزاء ولا شكورا، اعمل العمل لله. يا شباب المشاهدين اللي يشاهدونكم اليوم، انتم يا زيد رصيدك، انا يجيني عدد من الرسائل، يا شيخ قل للشباب في المسجد يحرصون على الصلاة الصحيحة، ترى الناس يشاهدونهم، ترى الاطفال يقلدونهم. وانا الان اقول لكم، انتم ممن يحرص ان شاء الله تعالى على التبكير، احرصوا على صفة صلاة النبي الصحيحة، احذروا، ترى الكاميرات امامكم، قبل ذلك راقبوا الله. لكن ترى في شباب وصغار وبنات يتابعونكم، اذا كبر احدكم ارفع يديك الله اكبر، وضع يديك كما وضعها النبي، واذا ركعت الله اكبر واركع، واذا رفعت سمع الله لمن حمده وارفع، واذا نظرت لا تنظر فوق ويمين ويسار، اجعل نظرك تحت. ولذلك احد السلف سئل قالوا كيف تخشع في صلاتك، قال باربعة اشياء او خمسة احفظوها وطبقوها، قال اذا كبرت الله اكبر اتذكر ان الله امامي، يقول استوعب ان الله يراني، لان في الحديث ان الله ينصب وجهه تلقاء وجه عبده اذا كبر. الله اكبر هذا واحد. اثنين اتخيل الجنة على يميني، الان تخيلوا انتم معي الله اكبر، استشعر ان الله امامك وله المثل الاعلى، ان الجنة عن يمينك، كنت كده مكبر تحس ان الجنة الرسول فيها، الانبياء، الصحابة، النعيم، وان النار عن يسارك فيها عذاب مقيم وفيها زقوم وفيها نار. قال وان ملك الموت خلفي ينتظرني، بس اما في الصلاة يقبض روحي ولا بعدها، وان الصراط تحت قدمي، الصراط تحتي. واحد هذا وضعه في الصلاة كيف راح تكون صلاته؟ قطعا سيخشع وقطعا سيدرك قيمة الصلاة. اذا صليت باختصار، اذا صليت صلوا صلاة قد تكون الاخيرة او قد تكون هي المقبولة، يمكن ما يقبل منك الا الصلاة، ويمكن تكون صلاة المغرب لنا ما يدرى، والله ما ندري، يمكن الان يؤذن العشاء على بعضنا قد مات او نحن نموت. اذا صليت فرض صلها على انها الاخيرة، لانك ما تدري تحيا بعدها او لا، وقد تكون هي المقبولة فيفتح لك ابواب الرزق من الارض والسماء. ولذلك قال وقال بعض السلف كنت اخشع في صلاتي اذا كبرت الله اكبر، قال اكبر بتحقيق، تحقيق، شو كيف تكرار القاف، وهذا جاء على التأكيد، وهذه في البلاغة، قال تحقيق يعني اكبر الله اكبر، اعرف تحقيقا ان الله اكبر من كل دنياي، عندي هم، عندي دين، عندي مشكلة مع زوجتي، ولدي في سجن، عندي اي مصيبة لديك، اعرف انك لابد ان تعرف ان الله اكبر منها. اكبر بتحقيق. قال واقرأ بترتيل، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اليوم انا في اذاعة القرآن الصبح على هواء مباشرة تكلمت عن الحمد، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته. الحمد لله في حديث عن النبي، ما حمد عبدا ربه الا اعطاه بكل حمد خيرا. الحمد لله والله يجيك خير، يمكن الخير هذا مو بمادة، لكن وانت جالس يجي ولدك يحب ابنك، مساك الله بالخير يبا، يحب راسك، هذا خير، هذا خير، يمكن يصرف الله عنك من السوء ما لا تعلم. قال اقرأ بترتيل، قال واركع في خضوع، خضوع سبحان ربي العظيم، واسجد في خشوع، واجلس في طمأنينة، واتشهد على يقين، يعني التحيات، واسلم على امل، اسلم على امل ان تقبل صلاتي، وعلى امل ان اصلي صلاة بعد تلك الصلاة. فتح الباب لابو بكر واغلقت الابواب لغير ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وش قال الرسول في اخر كلامه؟ الرسول يودع الدنيا والصحابة جالسين، ابو بكر جالس يبكي، قال لهم الرسول شوفوا رسولكم، قال الرسول يدعو اواكم الله، ايدكم الله، قواكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، رفعكم الله. الرسول يعطيهم دفعة وهو يدعو لهم عليه الصلاة والسلام. ثم اسمعوا ماذا قال، ارجوكم اسمعوا هالجملة، ارجوكم اطلبكم طلب، اسمعوها بقلوبكم،

الصديق والخليل، هذه واحدة. اكثر من رافق النبي، تفضل يا شيخ. صلى في حياة الرسول، اول من صلى واسلم، هذا اكبر مؤهل له. صلى بالصحابة والنبي حي، وهذا كما قال عمر وابو عبيدة، قالوا لقد استأمنه الرسول على ديننا، يعني يوم صلى بنا، الا نستأمنه على دنيانا؟ تفضل. اذا اتيت ولم تجديني فأت ابو بكر. يا سلام، لما جاءت المرأة قال ان لم تجديني واتيت فاذهبي الى ابي بكر. كل هذه مؤهلات تعطي كم عمر ابو بكر الان؟ 61، لانها اصغر من النبي بكم؟ بسنتين عليه الصلاة والسلام، رضي الله عن ابو بكر. لما ترشح ابو بكر للخلافة، طيب سؤال بسألكم سؤال، ليش النبي قبل يموت ما قال ترى ابو بكر الخليفة؟ من يعطيني ايش السبب؟ تفضل يا شيخ. ليفتح مجال الشورى، امرهم شورى بينهم. وانا اليوم اقولها للاباء وللامهات وللمربين والمعلمين، اقول يا جماعة اعطوا عيالكم فرصة في ابداء الرأي. اليوم حتى الزوجة والله ما تعرس الا على بنت فلان، وانت والله ما تاخذين الا فلان، حتى الزواج وحتى المستقبل. يا اخي الكريم افتحوا باب المشورة في حدود العقل طبعا، وانت تغبط، انت كشخص كبير او اب او مجرب في الحياة، انت تغبط الامر او الرأي اذا كان على غير حق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبني شخصيات، ما فرض رأي الا فيما اراد الله، وقال اتركوا امر دنياكم هذا لكم. اختار الصحابة رضي الله عنهم ابو بكر الصديق خليفة على المسلمين، اول ما بايعوه خطب خطبة، جاء في خطبته، اسمعوا الخطبة وتعرفون العدل وقيمة التواضع وقيمة نشر مفهوم الشورى اللي اشار له اخوي. هنا يقول ابو بكر في خطبته: ايها الناس، اني قد وليت عليكم، وهذه رسالة انا برسلها الى حكام الدنيا كلهم من عبر هذه الشاشة، اني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فان رأيتموني على حق وش قال؟ فاعينوني، وان رأيتموني على باطل فقوموني. ثم جلس يقول: القوي فيكم عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه ان شاء الله، والضعيف عندي قوي حتى اخذ الحق له ان شاء الله. ثم ختم خطبته رحمه الله ورضي عنه، قال رضي الله عنه: والجهاد الجهاد فيكم ما دامت الامة، او كما قال رضي الله عنه. ليش ختم بالجهاد؟ يبغى يقول لهم ترى حياة النبي كانت حافلة بالجهاد، وترى الواقع اللي سندخله اليوم سيحتاج الى جهاد وقوة، ويحتاج الى فتوحات حتى نواصل ما تركنا النبي عليه الصلاة والسلام. الامر المهم، جو مرة اثنين عند ابو بكر، الرسول كان يعطي المؤلفة قلوبهم، مش يعطيهم اراضي مال، جو اثنين قالوا لابو بكر: ترى الرسول كان يعطينا اراضي، نبغاك تعطينا ارض منحة. قال ابو بكر: خذوا هذه الورقة، كتب لهم وقع عليها بشرط يوقع عليها عمر، وعمر ما يلعب. يوم راحوا لعمر قال: ما هذا؟ قالوا: هذه ورقة من ابو بكر يقول عطنا راضي، هو مسؤول بيت مال المسلمين. قال: يا ابو بكر، لا نعطي هؤلاء شيء، حنا من اول نألف قلوبهم لان الاسلام كان ضعيف، ونحتاج هالعالم نجمعهم، اما اليوم الاسلام قوي. راح بلل اصبعه ومسح اسم ابو بكر احتراما لابو بكر، وقطع خطابه. هم استغلوا الفرصة، يبغون يسببون مشكلة بين ابو بكر وبين عمر. راحوا لابو بكر قالوا: والله لا ندري من الخليفة، انت ولا عمر؟ ترسل الواحد وينفذ كلامك، هل انت الخليفة ولا عمر؟ قال: هو ان شاء، اذا بغى هو فهو خليفة. وهذه الحكمة وهذا العقل. اليوم حنا على مستوى مدير مدرسة، وعلى مستوى مدير مدري وين فيه، وعلى مستوى البيت احيانا بعضنا يتطاق: ليش طلعتي الثلاجة حطيتيها في المستودع وهي كانت في المطبخ؟ وليش شلتي هالدالوب وحطيتيه في الزاوية وفي الوسط احسن؟ وتقوم الدنيا وتقعد على دولاب وعلى قوطي جبن وعلى خربط فاضية، بينما الامة كانت تتسامح في قضايا كرسي، قضايا حكم، بل قضايا خلافة وقضايا قيادة لهذه الامة. فرضي الله عن ابي بكر وعن عمر. ارتد الناس بعد وفاة النبي، الزكاة تجمع، الفلوس غالية، قالوا: ما عندنا زكاة ندفعها، كنا ندفع لمحمد والحين ندفع لابو بكر، وليش خير يا طير؟ العرب ارتدت. والله يا جماعة اني لجلست اتذكر موقف ابو بكر في موضوع الزكاة، يقول الامام احمد يقول: نصر الله، او قال الائمة قيل: نصر الاسلام برجلين، ابو بكر يوم الردة، والامام احمد يوم الفتنة، يوم محنة خلق القرآن. وهؤلاء وقفوا وقفة رجل واحد. ولذلك ابو بكر الصديق، تخيلوا كل الجزيرة العربية اصبحت مرتدة الا منطقتين، وش هي؟ مكة والمدينة. ومكة كانوا على جريف، كانوا مترددين يبغون ايضا يرتدون، ويوم جاوا يرتدون من اللي ثبتهم اهل مكة؟ من يعرف؟ جاوب يا اخوان. سهيل بن عمرو. سهيل متى اسلم؟ اسلم يوم فتح مكة. هذا سهيل شاعر خطيب ملهب، يقول كان اذا تكلم يشعل الناس. يقول احد الصحابة والله اذا خطب سهيل بن عمرو كان الرجل يرتفع ويجلس من حماس في كلامه واقناع. سهيل بن عمرو يوم مسك في غزوة بدر كان مأسور مع المشركين، قال عمر يا رسول الله دعنا نخلع ثناياه، ثنيته عشان نذبح هذا اللسان ما عاد يطول علينا. قالها النبي لا يا عمر دعه، فلعله يأتي عليه يوم تحمده عليه. بيجيه يوم بيقول مقولة صراحة تحمده. وجاء هذا اليوم، جاء هذا اليوم يوم وقف وكلم قريش رضي الله عنه اسلم طبعا، وقال يا قريش لا تكونوا اخر من اسلم واول من ارتد. وش هالمنقبة؟ انتم اخر من دخل في الاسلام، خليتوا ولدكم محمد يهرب ويترككم ويذهب يهاجر الى مدينة وامنت به العرب، وبعدين في فتح مكة اسلمتم، واليوم من يوم مات وانتم اول من يترك الدين. حتى لو بغيتوا تتركون الاسلام مو بالحين، اصبروا اعقلوا. فثبتهم وبقوا على تلك الديانة او على ذلك الاسلام العظيم. الارتداد كان عدة اشكال. قالوا بعضهم شوفوا احنا بنصلي وبنصوم لكن زكاة ما فيه مع السلامة، قالوا ايش هالكلام. وقالوا بعضهم ما احنا مصلين ولا احنا مزكين، فلوسنا احنا اولى بها. وسارت الردة باشكال متعددة. وطلع في ذلك الوقت مسيلمة الكذاب، ايش كان يقول؟ وش يدعي هو؟ يدعي انه نبي. مسيلمة الكذاب والاسود العنسي في اليمن وطليحة ثلاثة تخرجوا في وقت ابو بكر كلهم يقول انا نبي. وابو بكر الصديق الان الجزيرة مرتدة ما في الا مكة والمدينة، وجلس يحاول رضي الله عنه انه يرتب الامور على اساس ما تضيع الامة ولا يهلكون. قال يا معشر قريش، يقول سهيل بن عمرو، اثبتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ظل الامر الين اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا فيه جيش، جيش اسامة تعرفونه قبل يموت الرسول، ايش كانوا وين؟ الى وين كانوا جهزه؟ الى الشام. كان بيحارب من؟ بيحارب الروم. هذا دلالة، وانا بسلم على اهل فلسطين، ترى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الوقت يخطط على فتح القدس والاقصى، وهذا اكبر دليل. ولذلك جيش اسامة خرج بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. استعد الجيش، يوم جو بيطلعون مريض النبي فتأخر الجيش، يوم مات النبي وقفوا. الان الصحابة بين امرين، يقول ابو بكر الجيش ينفذ ويروح ويقاتل كما جهزه النبي. جاء عمر وعثمان والصحابة قالوا يا ابو بكر اليوم المدينة ما تقدر انت لو ترسل الجيش هذا، ما عندنا جيش والعرب ارتدت راح يدخلون علينا ويقتلوننا في اماكننا. قال والله والله ما لا اترك عقدا عقده رسول الله الا انفذته. اجتمعوا، جاء، شوفوا اللي جاء منه لابو بكر، لعمر عفوا، اللي جاء لعمر اول من جاء منه نفسه اسامة. قال يا عمر الخطاب اذهب الى ابو بكر الصديق واقنعه الا نخرج، والله ليس خوفا من الموت لكن خايفين على المدينة وخايفين على ابو بكر. وهو ماشي رايح لابو بكر عمر، جو الانصار قالوا يا عمر ادركنا، قل لابو بكر لو خرج الجيش غزتنا العرب فقتلتنا في اماكننا. قال عمر افعل، وراح عمر رضي الله عنه وارضاه. ولما دخل، طبعا ترى بالمناسبة الجيش كان فيه من كان فيه؟ عمر كان واحد من الذين سيشاركون في الغزوة، وكان القائد اسامة بن زيد عمره 16، اختلف اهل السيارة اكبرهم قال 18 سنة، وكان يقود هذا الجيش. وهذه رسالة للشباب اللي جالس الان على البلاي ستيشن، رجاجيل 30 و40 سنة ضيعوا عمارهم على لعب وعلى كلام فاضي. الامة تحتاج الى رجال. ابو بكر الصديق رضي الله عنه ينفذ جيشا ارسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجيش لما دخلوا على ابو بكر الصديق قالوا لعمر بن الخطاب قل له اذا لابد سيرسل الجيش ما يطلع فيهم اسامة. اسامة الصغير يشوف لنا واحد غيره، ونكمل ان شاء الله تعالى بعد الاذان. بسم الله.

سنتحدث عن الفاروق عمر، ثم الذي بعده عن عثمان، ثم كذلك عن علي رضي الله عن علي. اني داع فامنه. اللهم اني اسألك يا الله يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين، انت الله لا اله الا انت، انت ربنا ورب العالمين، انت الاول والاخر والظاهر والباطن، انت السميع البصير. اللهم يا رحمن، اللهم يا رحيم، اللهم يا ملك، اللهم يا قدوس، اللهم يا سلام، اللهم يا مؤمن، اللهم يا مهيمن، اللهم يا عزيز، اللهم يا جبار، اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته اجمعين يا رب العالمين. اللهم ارض عن اصحاب نبيك ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب النبي اجمعين، وعن ال بيته وامهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، انك تعلم ان في من يشاهدنا من اخواننا واحبابنا وابائنا وامهاتنا وابنائنا وبناتنا، ان فيهم المصاب وان فيهم المديون وان من بينهم المهموم. اللهم انك ترى دموعا لا نراها، وتعلم هموما لا نعلمها، وتعلم كروبا لا نعلمها. اللهم نفس عن المسلمين، اللهم نفس همومهم وفرج كروبهم، واقض الدين عن مدينهم، واشف مرضاهم، واصلح ذات بينهم، واجمع كلمتهم، واصلح ابناءهم. اللهم اصلح بين المتخاصمين من الازواج والناس اجمعين. اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اصلح بناتنا واصلح شبابنا، اللهم اهدهم للحق والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واجعلنا من انصار دينك يا رب العالمين. اشكركم ايها الاحبة، اشكركم يا شباب، زد رصيدك في هذه النسخة الخامسة. اشكر الادارة مرة اخرى على تلبيتها الحقيقة لما طلبت. انا اتصلت بالاستاذ سامي والاخ عبد العزيز العريفي جزاهم الله خير، فرتبوا هذا المسجد وفرشوه بعد الامطار. وايضا اشكرهم الحقيقة لانهم استجابوا لطلبي وطلب الجمهور. كانت الشاشة تعرض الشريط اللي يكون فيه اسفل الشاشة، فتقديرا لهذه الدرس والمسجد والسيرة من هذا اليوم، ألغي تقديرا أيضا لمكان المسجد وروحانية هذا اللقاء. وكذلك أيضا أشكرهم شكرا جزيلا على تفاعلهم في لحظة الدرس، ليس هناك فيه انقطاع لهذا اللقاء أبدا، ولا فيه دعايات ولا غير ذلك، تقديرا أيضا للمسجد واحتراما لهذه السيرة. هذا يذكر لأصحابي ملاك هذه القناة والإدارة القائمة على هذا البرنامج وعلى هذه الفقرة تحديدا، أشكرهم شكرا جزيلا، جزاهم الله عني خيرا. أشكركم أيها المشاهدون، ألتقي بكم إن شاء الله جميعا اللقاء القادم. وعن الفاروق عمر الوزير الثاني، ابقوا معنا لذلك الحين، ومعي هدية متواضعة للإخوة إن شاء الله تعالى بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. نعطيكم يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون.